إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من النوع الثالث من أنواع الحديث في كتاب ابن كثير، وهو الحديث الضعيف. يبقى انتهينا من الصحيح والحسن والضعيف. بعد ذلك سيذكر المؤلف تبع لابن الصلاح أنواعا من الحديث، بعضها من قسم المقبول وبعضها من قسم المردود. لكن يلاحظ أن ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى رتب هذه الأنواع باعتبار أجناسها والباب الذي تندرج تحتهم. طبعا هناك مقولة بأن ابن الصلاح عليه رحمة الله لم يتفرغ لترتيب كتابه، وإنما عني بتحرير الأنواع وبيان كل نوع وتحرير أقوال أهل العلم فيه والتمثيل له وغير ذلك، ولم يعنى بترتيب الكتاب. والواقع أن كتابه مرتب في الجملة، كتابه مرتب في الجملة. فسنجد مثلا من اليوم سندرس المسند، ثم المتصل، ثم المرفوع، ثم الموقوف، ثم المقطوع، ثم المرسل، ثم المنقطع، ثم المعضل، وبعد المعضل بعض المسائل المتعلقة بالاتصال والانقطاع، ثم المدلس بعد ذلك. وهذه كلها أنواع متعلقة بالإسناد من حيث الاتصال وعدمه، من حيث الاتصال وعدمه. وهذا مما يشير إلى أن هذه أنواع بينها علاقة. ثم بعد ذلك نجده يتكلم عن الشاذ، ثم المنكر، ثم المعلل، والمضطرب، والمقلوب، والمدرج. وهذه كلها أنواع بينها تشابه من حيث أنها متعلقة بعلل الأحاديث، وهكذا. فكتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى مرتب في الجملة، وإن لم يكن مرتبا الترتيب الأمثل، جاء الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر حاول أن يرتب الأنواع ترتيبا منطقيا بحيث يجعل كل نظير مع نظيره، ووفق إلى حد كبير. لكن لا نستطيع أن نقول أن كتاب ابن الصلاح غير مرتب، بل هو مرتب من حيث الإجمال. إذن هذا من هذا النوع المسند. فالأنواع التي بعده سنتناول ما يتعلق بالإسناد من حيث وصله وعدم اتصاله، وكذلك من حيث من انتهى إليه، فهل انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابية أو إلى التابعي؟ فكل ذلك سيتناوله المؤلف رحمه الله تعالى في الأنواع الآتية. هو بدأ بالمسند، بدأ بالحديث المسند. لماذا بدأ بالمسند؟ لأنه في تعريف الحديث الصحيح قال هو المسند المتصل، فبدأ بالمسند ثم أعقبه بالمتصل ليشرح معنى المسند ومعنى الإيه؟ المتصل. لأنه في تعريف الحديث الصحيح قال في تعريفه هو المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ وعلة، فكان في حاجة إلى أن يشرح معنى كونه مسندا ومعنى كونه متصلا، فبدأ من هذه الحيثية، فبدأ بالمسند ثم عقبه بالمتصل. فلما أن بلغ إلى المتصل ذكر الأنواع التي تمنع من الاتصال، ذكر الأنواع التي تمنع من الاتصال، فذكر الأنواع المتعلقة بالسقط من الإسناد. فهذا نوع إيه؟ ملاحظة في الترتيب عند الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى. طبعا حينما نتكلم عن المسند كنوع من أنواع علوم الحديث فنحن نتكلم عن اصطلاح، عن إيه؟ اصطلاح لا عن حكم. يعني ما تجد عالم يقول حكم الحديث المسند، لأن حكم الحديث المسند ليس مبنيا على كونه مسندا، فالمسند منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود كما سيأتي. من حيث التعريف فنعلم أن هذا التعريف متعلق بوصف الحديث بكونه مسندا، لكن مجرد وصف الحديث بأنه مسند لا يلزم منه أنه من المقبول أو من المردود، إنما يوصف المسند بأنه مقبول أو مردود باعتبارات أخرى، أي بحال الراوي الذي روى ذلك أو الحديث المسند. فإن روى الحديث المسند ثقة فالحديث إيه؟ صحيح، وإن روى الحديث المسند ضعيف فالحديث ضعيف، وهكذا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هذا المسند تعددت تعريفات العلماء فيه، هناك ثلاث تعريفات: تعريف الخطيب البغدادي، تعريف الإمام أبو عمر بن عبد البر، وتعريف الحاكم النيسابوري. فذكر الإمام ابن الصلاح هذه التعريفات الثلاثة، نذكرها الأول وبعدين نتكلم براحتنا لأن هي أقوال، هو يدوبك قبل أقوال سكت. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المسند طبعا هذا غير الكتاب الإيه؟ المسند. هنتكلم عن الكتاب المسند، لكن احنا الآن نتكلم عن الإسناد أو الحديث المسند. الحاكم النيسابوري هو قال: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحاكم يصف الحديث بأنه مسند إذا تحقق فيه وصفان: الوصف الأول أن يكون متصلا، الوصف الثاني أن يكون مرفوعا. يعني مرفوع؟ يعني مضاف للنبي عليه الصلاة والسلام. طب هل كل ما يضاف إلى النبي يكون متصل؟ منه المتصل ومنه غير المتصل. فلا يكون الحديث في نظر الحاكم النيسابوري مسندا، أي لا يوصف بأنه مسند إلا إذا تحقق فيه إيه؟ وصفان: أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد متصل. طيب، يبقى المرسل مش مسند. طب المرسل مرفوع ولا مش مرفوع؟ هيجي إن المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مسند دوت مرفوع ولا مش مرفوع؟ لكن مسند ليه مش مسند؟ لأنه غير متصل. ولذلك تجد في كلام أهل العلم دائما يقابلون المسند بالمرسل، يقول هذا الحديث أرسله فلان وأسنده فلان، يبقى المسند عندهم غير الإيه؟ المرسل. يبقى وجه الاختلاف بين المرسل والمسند هو الإيه؟ الاتصال، وإلا فكلاهما مرفوع. مفهوم هذا الكلام؟ هذا طبعا بحسب تعريف من؟ الحاكم النيسابوري. الخطيب البغدادي قال ايه؟ هو ما اتصل اسناده الى منتهى، هو ما اتصل اسناده الى منتهى، يعني ما اتصل اسناده الى رسول الله يسمى ايه؟ مسندا. ما اتصل اسناده الى الصحابي يسمى مسندا. ما اتصل اسناده الى التابعي يسمى، يبقى لم يشترط ايه؟ الرفع، اشترط فقط مجرد الايه؟ الاتصال. معايا؟ ابن عبد البر عكس، قال هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا، المهم ان يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد متصل او باسناد غير متصل. يبقى عندنا الخطيب قال ايه؟ هو المتصل رفع او لم يرفع. ابن عبد البر قال هو المرفوع اتصل او لم يتصل. انما الحاكم النيسابوري قال بالشرطين، ان يكون مرفوعا متصلا. طيب اي التعريفات اصح؟ مين يقول لنا اي التعريفات اصح؟ الراجل ايه قال في هذه ثلاثة اقوال ثلاثة وسكت، خيرنا نختار ايه؟ حدي بدي قول الحاكم، يبقى الخطيب ماشي، الحاكم ايه بيقول ايه؟ الخطيب لا مشاحة في الاصطلاح ده بتاع قول مين ده؟ ده قول رابع؟ قول الخطيب. وابن عبد البر كده محدش بيحن عليه؟ الخطيب، الحاكم، الخطيب، الخطيب، الحاكم، انت كمان كلها صحيحة، يعني انت زي صاحبك ده لا مشاحة في الاستراحة، هو ده الصح. احنا بنتكلم، انا قلت في اول الدرس احنا بنتكلم في جانب ايه؟ اصطلاحي. وفي قاعدة بتقول لا ترجيح في الاصطلاح، لا ترجيح في الاصطلاح. ازاي الكلام ده؟ اصل ايه المصطلح؟ تعريف. يعني واحد من العلماء قال انا اذا قلت كذا فاعني كذا، انا اذا قلت كذا فاعني ايه؟ كذا. ما تجيش تقول لا انت اخطأت يا اخي، ده اصطلاح اللي انا اصطلحته لنفسي، انت زعلان مني ليه؟ يعني مثلا ده واحد بيسميه قارورة، واحد تاني بيسميه كوباية، وواحد تاني يسميه كوب، واحد رابع يسميه ايه؟ ها؟ فنجان، اي اسم. هذه الاسماء اختلافنا فيها مؤثر؟ هل لما سميناها قارورة اتغير شكلها؟ هي هي. فالاسماء لا ينازع فيها، الاسماء ايه؟ لا ينازع فيها، انما ينازع في الايه؟ في الاحكام والقواعد. طب احنا بنعرف الاقوال الثلاثه دي ليه؟ علشان لما نلاقي الخطيب البغدادي بيقول مسند نقول ما هو المسند عنده في اصطلاحه هو الايه؟ المتصل، كان سواء كان مرفوعا او ليس ايه؟ مرفوعا. يبقى لا افهم من قوله المسند ان الحديث ايه؟ مرفوع. وابن عبد البر اذا قال مسند فهو يغفل انه مرفوع وان لم يتصل، فإذا قال في حديث هو مسند فلا أفهم من قوله أنه يراه متصلا. بينما الحاكم النيسابوري يرى المسند هو المتصل المرفوع، فإذا قال الحاكم مسند فأنا أفهم أنه يقصد أنه متصل إيه؟ مرفوع. يبقى أنا أفهم الاصطلاح لأفهم معاني العلماء، معاني ألفاظ العلماء. لما كل واحد يتكلم بكلمة أفهمها بما عرف من اصطلاحه هو، لكن ما ينفعش هنا إيه أقول إيه الصواب كذا. طيب عرفنا الصواب، واحد اللي قال الحاكم الصواب ان التعريف الصحيح هو قول الايه؟ الحاكم. طب لو لقى كتب الخطيب البغدادي انه بيقول مسند هيفهمها بتفسير الخطيب ولا تفسير الحاكم؟ ما يقول هتفهمها بأي تفسير، تفسير الحاكم ولا تفسير الخطيب؟ ها؟ طيب الخطيب بغدادي استعمل كلمة مسند في كتاب من كتبه، فتحت انت كتاب تاريخ بغداد فوجدت الخطيب بغدادي يقول هذا مسند، هتفهمها بتعريف الخطيب البغدادي ولا بتعريف الحاكم؟ يبقى في النهاية ترجيحك لا فائدة من وراء، في النهاية هترجع للتفسيرات الأخرى لفهم أقوال أصحابك. لذلك نقول إيه؟ المصطلحات لا يرجح فيها، وإنما تعرف، نعرف إن إيه فلان إذا قال كذا فيقصد كذا، وفلان آخر إذا قال نفس العبارة فيقصد معنى آخر، حتى نفهم كلام كل عالم بما عرف من اصطلاح. حد فهم حاجة؟ ودوت أصلا زي اختلاف اللهجات، اختلاف اللهجات واختلاف اللغات. يعني مثلا في مصر هنا قد نستعمل بعض العبارات يستعملها الناس الآخرون في بلاد أخرى بمعاني أخرى، مش كده ولا إيه؟ يبقى لما نخرج بره واحد يقول لنا عبارة من العبارات اللي احنا نستعملها بمعنى معين، نفهمها بالمعنى اللي يفهمه المصري ولا المعنى اللي يفهمه أصحاب هذه البلدان؟ حدثوا الناس بما يعرفون، مش كده ولا إيه؟ زي مرة واحد راح العراق، فأول ما نزل المطار ركب تاكس، وبعد ما ركب تاكس وصله فاداله الايه؟ الاجره، فقال له مبسوط راح ضربه. الله، ضربه ليه ده؟ انت احنا عندنا في مصر كلمه مبسوط يعني ايه؟ فرحان يعني سعيد. مبسوط هنا بالشتيمه، يعني بسطوا على الارض، جابوا ارض. فالنهارده بقى لما اروح بلد تانية اكلمهم باللغه اللي يفهموها مش باللغه اللي انا بفهمها، عشان ما يحصلش مشاكل زي دي، صح؟ زي سعيد الصحاف لما كان يعمل العجول العجول، فتحوا كتب اللغه مش عارفين معناها، العلوج العلوج، العلوج العلوج ديت، عارفين القصه ديت؟ ولا انتوا ما كنتوش لسه اتولدتوا؟ ده ايام حرب حرب العراق، كل شويه في اي بيان يقولوا العلوج العلوج ابناء العلوج، مش فاهمين ايه العلوج ديت. العلوج العلوج من العلج، وكل اعجمي يسمى في اللغه علج، على وزن عجل يعني، ماشي يا عم. طيب يبقى احنا عرفنا الاقوال الايه المتعدده لهذا المصطلح، المصطلح الايه المستد. فانا افهم المصطلحات دي واعرف ان هناك من اهل العلم ما يستعمل هذا المصطلح بمعنى متصل المرفوع، وبعضهم بمعنى المرفوع وان لم يتصل، وبعضهم بمعنى المتصل وان لم يكن مرفوعا. ليه بقى؟ لما الاقي كلمه مستد في كتب اهل العلم ما لا أبادر إلى فهمها بحسب إيه؟ مصطلح معين، وإنما أفهمها بحسب ما يدل عليه سياق الكلام، أشوف يقصد إيه العالم دوت. والواقع أن العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، يستعملون المسند على هذه المعاني الثلاثة، تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا. فتجد مثلا يقول إيه؟ هذا الحديث رواه فلان مسندا ورواه فلان موقوفا. يبقى مسند هنا معناه ايه؟ مرفوع. يعني اللي بيقرا في كتب العلل يجد هذه العبارات، رواه فلان مسندا ورواه فلان موقوفا، يبقى المسند هنا جاء بمعنى ايه؟ مرفوع، سواء بقى اتصل او لم يتصل، لان النهارده لما يكون في مرفوع وفي اسناده انقطاع ده يسمى بحسب هذا السياق يسمى ايه؟ مسند، لانه ليس موقوفا. فالموقوف عكس الايه؟ المسند بهذا المعنى. ويقابلون المسند بالمرسل كما قلنا، رواه فلان مسندا ورواه فلان مرسلا، يبقى قابلوا المسند بالايه؟ بالمرسل. اذا يفهم من استعمال العلماء عليهم رحمه الله تعالى انهم ان كلمه مسند تارة تستعمل بمعنى المرفوع وبمعنى الموقوف وايضا بمعنى المتصل المرفوع. طيب لما نقول يطلقون المسند بمعنى المتصل المرفوع على بحسب تعريف الايه؟ الحاكم. ما المقصود بالاتصال هنا؟ هل الاتصال اللي احنا ندرسه في النوع اللي بعده والاتصال من حيث الظاهر. لا يقصد المحدثون حينما يطلقون لفظ المسند ويقصدون المتصل المرفوع، لا يقصدون الاتصال على حقيقته، وإنما يقصدون ما ظاهره الايه؟ الاتصال. يعني ايه ظاهره الاتصال؟ يعني بيروي التابعي عن صحابي عن رسول الله. طب ممكن التابعي ده ما سمعش من الصحابي، يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل خفي، منقطع ولا مش منقطع؟ لكن لكونه من رواية التابعي عن صحابي، والتابعي في الغالب يروي عن صحابي، تجوزوا في هذا وقالوا هو ايه؟ مسند. او من رواية من اختلف في صحبته عن رسول الله، يعني واحد عاش في زمن النبي واختلف العلماء، سمع من النبي او لم يسمع، او له رؤية من الرسول عليه السلام لكنه ليس له سماع، كأن يكون الرسول مات وهو لسه صغير السن لم يتأهل لسماع العلم، زي محمد بن أبي بكر الصديق، مات الرسول وعنده 3 أشهر و10 أيام. طب دوت صحابي مش صحابي، لكن أدرك العصر. فبعضهم يدخله في كتب الصحابة لا على أنه صحابي، وإنما على كونه أدرك عصر الصحابة. ماشي؟ فلما نيجي نقول لأ كده، فبعض أهل العلم يقول يصف حديثه بأنه مسند، لا يقصد أنه متصل، وإنما يقصد أنه ظاهر الاتصال، يعني شبيه بالمتصل، وإن لم يكن متصلا على الحقيقة. ويقصر هذا فيما كان التابعي الذي يرويه عن الصحابي لم يسمع من ذلك الايه؟ الصحابي، فيسمونه مسندا وإن لم يكن هو مسند على الحقيقة. نقول الكلام ده ليه؟ لأن مثلا الكتاب المسند للإمام أحمد، وده كتاب محقق، يعني الإمام أحمد اختار أحاديث وانتقاها، فلم يخرب كل شيء. لما هذا الكتاب موضوعه ايه؟ المراسيل. لما يقول المسند يبقى موضوع المراسيل ولا موضوع المسندات؟ يعني ايه المسندات؟ يعني المرفوعات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصلة بحسب تعريف الحاكم. ماشي؟ فاما ان ولكن الامام احمد يخرج في هذا الكتاب احاديث موصوفة بالانقطاع او بالارسال الايه؟ الخفي، بمعنى ان يكون التابعي الذي روى الحديث لم يسمع من الصحابي الذي روى عنه. فدوت بنسميه متصل ولا بنسميه منقطع لكونه مرسلا خفيا؟ يعتبر ليس متصلا يعني. طب ايه اللي دخله في المسند؟ ايه اللي جابه هنا؟ فاما ان يكون الامام احمد ادخله باعتبار انه مرفوع وعليه يصدق تعريف من وصف المسند بأنه مرفوع وإن لم يتصل، هو تعريف مين؟ ابن عبد البر. ماشي؟ وإما أنه قصد بالمسند ما ظاهره الاتصال من حيث الايه؟ الصورة، وإن لم يكن متصلا على الحقيقة. ولهذا عبر الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في تعريف المسند، قال ايه؟ مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. لما يقول مرفوع صحابي حتى يخرج مرفوع الايه؟ التابعي، لان مرفوع التابعي ده نسميه ايه؟ مرسل ولا مسند؟ مش التابعي. ايه هو التابعي؟ احسن واحد يجي يبعت لي ورقه يقول لي يعني ايه تابعي؟ يعني ايه تابعي؟ ها؟ يعني ادرك الرسول؟ التابعي ادرك الرسول ولا ادرك الصحابه؟ ادرك الصحابه، لم يدرك الرسول، فاذا روى التابعي عن رسول الله اذا سقط بينه وبين الرسول واسطة او اكثر. اذا هذا متصل ولا منقاطع؟ بنسميه مرسل. معايا؟ وهو غير متصل. فلأجل هذا قال الحافظ ابن حجر مرفوع صحابي عشان يخرج ايه؟ ما يرفعه التابعي. ثم قال بسند ظاهره الاتصال. سند ظاهره الايه؟ الاتصال. حتى يدخل في تعريف المسند المتصل حقيقة وما فيه إرسال خفي، لأنه من حيث الشكل الظاهري يعتبر إيه؟ متصلا، وإن لم يكن متصلا على الحقيقة. ولهذا الإمام أبو حاتم الرازي يسأل عن بعض الحديث التي من هذا القبيل، يقال له تدخل في المسند، رغم أنها من باب المرسل الخفي، يقول تدخل في المسند على المجاز، يعني نتسامح فيها. يعني إذا أردت أن تؤلف كتابا مسندا لا يعاب عليك إذا أدخلت مثل هذا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب المتصل النوع الخامس الحديث الايه او الاسناد المتصل. قال ويقال له الموصول. ايضا ويقال له المتصل بالهمز والفك. تقول ايه متصل؟ ما اصلا متصل اصلها ايه في اللغه؟ متصل، فادغموها عشان ايه؟ تسهيل يعني. يبقى متصل ومتصل دي استعملها الشافعي، وموصول هذه الالفاظ الثلاثه عند المحدثين بمعنى واحد. قال وهو ينفي الارسال والانقطاع، يعني هو ضد المرسل والمنقطع. هيجي المرسل وهيجي المنقطع ان شاء الله. قال ويشمل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي او من دونه. هنا في بحث، يعني عايز يقول ان المتصل قد يكون مرفوعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام، وقد يكون موقوفا على الصحابي او موقوفا على التابعي فمن دونه. اذن المتصل بيخالف المسند. المسند اختلفوا هل لابد له من ان يكون مضافا الى النبي او لا، صح؟ لكن هذا المتصل شمل كل هذا، قال يطلق على المرفوع والموقوف. اصبر يا ابني اصبر، انا لسه لقمه واقفه، قصدي الكلمه واقفه في زوري، لما اخلص اذا بقي شيء اسال معايا الكلام دوت. يعني اذا رويت باسناد الى ابي بكر الصديق انه قال كذا وكذا، فهذا يسمى اسناد متصل الى ابي بكر، صح؟ واذا رويت باسنادك المتصل الى الحسن البصري انه قال كذا وكذا، فهذا متصل الى الحسن البصري. لكن يقول العلماء اذا اردت ان تصف الاسناد، رحمك الله، اذا اردت ان تصف الاسناد الموقوف او المقطوع، يعني الموقوف على التابعي او الصحابي، بانه متصل، لابد ان تقيد، ما تقولش متصل وتسقط، ما تقول متصل الى ابي بكر، متصل الى الحسن البصري، ما تقولش متصل وتسقط. اذا قلت متصل فقط كده يبقى تقصد انه متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم قال لا يوصف المقطوع يعني الموقوف على التابعي بانه متصل، فلا تقول متصل الى الحسن البصري. ليه يا عم؟ قال لك لان ده مقطوع والمقطوع ضد الاتصال، فلا يجتمع في الحديث الوصف بالاتصال والوصف بعدمه. طبعا هذا مراعاة للغة، ولكن من حيث الاستعمال جائز، لأنك إذا قلت متصل إلى الحسن البصري تقصد أن الإسناد بينك وبين الحسن البصري متصل. أما ما فوق الحسن فهذا له حكم آخر، لأنك إنما لم تحكم على الإسناد مطلقا، إنما حكمت عليه من حيث إيه؟ نسبته إلى الحسن البصري. معايا؟ طيب هذا الإسناد المتصل هل يوصف بأنه متصل؟ هل يوصف بأنه متصل سواء كان صحيحا أو ضعيفا؟ يعني عندنا إسناد فيه ضعيف متصل، هل نصفه بأنه متصل رغم أن فيه ضعيف؟ ولا نقول ده ضعيف يبقى لا يوصف بالاتصال؟ ها؟ يوصف بالاتصال مع ضعف، لأن الاتصال ده صفة لما يظهر من حال الايه؟ الإسناد، بأن كل راو أخذ الحديث عمن فوقه. أما أن أحد هؤلاء الرواة ضعيف فهذا يتعلق بالحكم على الرواية بأنها ضعيفة من جهة الراوي لا من جهة الاتصال. فحينئذ نقول ايه؟ هذا إسناد متصل لكنه ضعيف. فيجتمع في الحديث الوصفان، وصف الضعف وصف الاتصال، ومن هنا نفهم ان الاتصال لا يستلزم الصحه. طب ممكن يكون متصل والصواب فيه الارسال، معلوم بالارسال. عندنا اسناد متصل، واحد روى حديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن رسول الله، ده متصل ولا مش متصل؟ متصل. جه العلماء قالوا ده غلط، الراوي اللي روى الحديث ده عن الزهري غلط، أخطأ. والصواب الزهري عن أبي هريرة عن رسول الله من غير ذكر سعيد إيه؟ ابن المسيب. يبقى الإسناد ده متصل ولا مش متصل؟ غير متصل، لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. أو الصواب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن رسول الله يبقى مرسل، لأن سعيد تابعي. فيأتي العلماء يقول الصواب في الإرسال، هل تصويب الإرسال ينفي الاتصال عن الرواية الأولى؟ أنا حاسس إن أنا النهاردة بتكلم في أمور تانية ولا حاجة. وصف ترجيح الإرسال في رواية الحديث ينفي أن الرواية التي وقعت خطأ من الراوي هي متصلة من حيث الظاهر؟ لا ينفي، فهي متصلة وإن وقعت خطأ من راويها. فنقول هذا متصل من حيث الظاهر، لكن الصواب فيه أنه مرسل، فتوصف بأنها متصلة ثم توصف بأن الراجح فيها الإيه؟ الإرسال، لأن ترجيح الإرسال متعلق بعلم العلل، بينما الوصف الإرسال متعلق بالإيه؟ بالإسناد وظاهره. ماشي؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب الأنواع الثلاثة اللي ورا اللي جايين دول يعني فيهم كلام طويل وتفصيل وفي علاقات متداخلة بينهم، هنخليهم مع بعض إن شاء الله. نشوف بقى الأسئلة. هل ورد في حديث صحيح في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخبرة تنور بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف هذا ولا أظنه يصح هذا. واحد يقول اذكر لنا ما استطعت من شيوخ العلامة الألباني رحمه الله حتى خاصة في الحديث لندافع عن الشيخ ما استطعنا. يا ابني ده الشيخ الألباني أعلم من شيوخه، يعني شرف لشيوخه إن خرج منهم الألباني، تدافع عنه بشيوخه ليه؟ ما دافع عنه بنفسه، علمه موجود في الكتب فيشهد له بالتقدم على أقراني بل على شيوخي. فانت لما تيجي تدافع عن واحد لازم تعرف انك تدافع عنه ازاي. بعض الناس بيجي يدافع عن واحد يسيء اليه، يسيء اليه من حيث لا يدري، لان اصلا احنا اهل السنه مش محتاجين دفاع، دايما اهل الحق لا يحتاج الى دفاع لان الحق ابلج. اهل الباطل هم ايه؟ يحبوا يجيبوا من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يدافعوا. فاهم الكلام ده؟ زي واحد زي المستشرقون كانوا يقولوا ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هم بيقولوا رسول الله لكن احنا مش هنقول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتجوز تسعة وبعدين حرم على امته ان يتجوزوا التسعة، طب ليه هو اتجوز تسعة؟ فجم بقى خرجوا الناس اللي هم عايزين يدافعوا عن رسول الله، محتاج دفاع. فقعد يقول ده الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عشان يعني تنتشر الدعوة في القبائل العربية ويؤلف القلوب القبائل العربية. ايه يا عم؟ كأن الرسول مش ممنوع ان يتجوز. يتجوز يا اختي بالك انت. رب هو انت مؤمن بأن ربنا اوحى اليه ان يحرم على الام اربعة فوق الاربعة؟ يبقى لازم تؤمن بان الله اباح له ان يتزوج اكثر من اربعة. هو الذي اخبرك بهذا، هو الذي اخبرك بهذا، فان كنت صدقته في الاولى فصدقه في الثانية. ما صدقتوش في الأولى يبقى أنت أصلا خرجت خلاص، ولا مش معايا؟ بس وبعدين يقعد يتكلم عن رسول كأن رسول عيب إنه يتجوز. إيه يا جماعة؟ هو مش كان رجل كامل الرجولة؟ كان سيدنا أنس بن مالك يقول كنا نتحدث يعني في مجالسهم يفتخرون بهذا، كنا نتحدث أن رسول الله أوتي قوة 30 امرأة. النهارده لو واحد عايز يتجوز تاني يقولك انت عينك زيخة. ده هم كانوا بيفتخروا بهذا، يفتخروا ان الرسول عليه السلام عنده زوجات، وربنا مدح الانبياء بايه؟ وجعلنا لهم ايه؟ ازواجا وزر. ده مفخر مش عيب. احنا نرجع نعتبرها ايه؟ عيب. ايه المشكلة؟ انت زعلان ليه؟ انت مؤمن بالرسول مش مؤمن؟ مش مؤمن مش عايزين نعرف بقى. مؤمن يبقى صدقه يا اخي كل ما اخبرك به، انتهى القصه. ده خط هيروغليفي مش عارف اقراه. الاخ انا عارف احساسه اللي في قلبه، لكن هو بيتكلم برضه بالكلام المقلوب. انا هحرركوا البتاع عشان ايه، هو كلام حلو يعني جزاه الله خير يعني شعور طيب، لكن انا انصحه ان هو لما يجي يكتب اولا يركز في اللي بيكتبه، يعرف اللي في دماغه ده كتبه ولا كتب حاجه غير في دماغه. ده شيء. الشيء الثاني يا اخي اللغه العربيه، يعني في كلمات تكتب في اللغه العربيه بطريقه معينه غير المنطوق، فلازم تكتبها زي ما بيكتبها العرب مش زي ما بتنطقها. فالاخ ايه بيقول لي؟ والله اني احبك في الله احبك الله، ولدروسك احب الي من الدنيا وما فيها. مش عارف يعني اسناني مالها يعني. بيقول لك دروسك، ولكن بيعملها باللام الف. يا فضيله الشيخ، درس الاربعاء قد كان لي صدمه بعدما ذهبنا الاربعاء القادم. مش عارف هو بيرجع بالتاريخ لقدام ولا ايه، التاريخ يعيد نفسه. يقول لك بعد ما ذهبنا الاربعاء القادم، والقادم دي معناها ايه؟ بتاع بكره مش كده؟ نعم. لم نجد الدرس، فارجو من فضيلتك ان تطمنونا وتريحوا بالنا، وهل سيعود؟ نسال الله ذلك، بس ان شاء الله بقى مش القادم، يبقى فائت. جزاك الله خيرا. بص يا جماعه، احنا بفضل الله عز وجل يعني بنتقلب من درس الى درس، ومن كتاب الى كتاب، ومن مجلس علم الى مجلس علم. احنا لا نبحث عن مسجد معين، ولا عن قناه معينه، ولا عن مجلس معين. احنا اي مكان يقولوا لنا ادي فيه بندي، صح ولا لا؟ نحن لا نقدس الاماكن، المهم ان احنا ندي ونوصل ايه العلم للناس، ولو منعونا هندي برضه. ازاي؟ هقعد اسجل اشرطه وتنزلها، يمكن ينتفع بها لما طلع عبد الله يموت، الناس ينتفعوا بها وخلاص. يعني مش هنسكت يعني، لان احنا دي رساله لازم نؤديها. ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا ان احنا لازم نبلغ العلم، هنبلغه بما نستطيع من وسائل. فيغلق باب، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح 10 ابواب. واحد بيقول عايز اتعلم علم الحديث من البدايه. طيب انت عندك المسجد ده، وعندك درس اللي هو بتاع المعادي في معهد دار الارقم، وربما من الاربعاء القادم او بعد القادم، انا لسه ما قالوليش، هيبقى في مسجد قوى. يبقى عندنا ايه؟ كله خير ان شاء الله. ها؟ يا اما نروح بس. بيقول لك كيف لا مشاحه في تعريف العلماء بصراحه، وهم لهم ردود بعضهم على بعض في تعاريفهم. آسف، مفيش كده، إنما ردودهم في القواعد والأحكام. وإذا ردوا بعض المصطلحات أو بعض تعريفات المصطلحات، فهم يردون على من ينسب للمحدثين شيئا لا يعرف عن المحدثين. اللي يقول لك المحدثون إذا قالوا كذا فيعنون كذا، ويكون غلط، فيجي العالم يقول له لا، لم يقصدوا هذا، إنما قصدوا المعنى الفلاني. لكن إذا قال أنا إذا قلت كذا أقصد كذا، ما حدش بيزعل منه. فاهم؟ بيقول لك كما لو أن إنسانا صنف كتابا وفيه من الأحاديث ما هو مرفوع متصل، وأحاديث موقوفة، وأحاديث مرسلة ومقطوعة، وسمى هذا الكتاب المسند، لا ينكر عليه العلماء. ما احنا قلنا الكلام دوت بخصوص مسلم أحمد. هل يمكن أن يصحح حديث ضعيف بمرسل؟ ممكن ومش ممكن، يعني ملهاش قاعدة. كل حديث له ايه بحثه الخاص. واحد يسأل عن حديث معلق هيجي ان شاء الله. ابدا بكتاب التقريب ام لغه المحدث؟ التقريب يعني اسهل ان شاء الله. لو واحد عايز يحفظ متن وشرحه يبقى لغه المحدث. كتاب الرفع والتكميل للكنه واهتموا فيه. هل رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود اللي هو أبوه يعني الأخ بيقول يحكم لها بالاتصال؟ هي طبعا غير متصلة لأن أبو عبيدة مات أبوه وهو في بطن أمه، يبقى متصل إزاي؟ ماشي. لكن العلماء يقولون هي يحتج بها. ليه؟ قالوا لأن أبو عبيدة إنما أخذ علم أبيه من أهل بيت ابن مسعود، ولهذا تجد علي المديني والنسائي إذا جاء أبو عبيدة عن أبيه يقول هذا إثبات جيد. في فرق بين أن نقول يحكم لها بالاتصال وبين أن يحتج بها. العلماء يحتجون بها لكن لا يحكمون لها بالاتصال. قد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديث صلاة التسابيح في ظل تضعيف الكثير من العلماء. ماشي. طيب ايه المشكلة؟ يعني تخبرني، يعني احنا عارفين ان من العلماء من يصححها ومنهم من يضعفها، والصواب انها ضعيفة. واحد يقول الرد المفهوم ده اسم الكتاب ده ولا ايه؟ عن حكم النقاب بعدم وجوبه، ورغم ذلك كثير من العلماء مثل ابن عثيمين وابو اسحاق يقر بوجوب النقاب. طب دي مساله فقهيه يا ابني. لكن احنا طبعا لا شك ان النقاب من الدين يا جماعه. الناس اللي بيقول لك عاده جاهليه، طب قلنا عاده جاهليه ماشي، ده حتى الجاهليين بقى احسن منها. يعني هم ينسبون للجاهليين انهم كانوا اصحاب عفه ويريدون ان يخلعوا عنا العفه. لما يكون الجاهليين عندهم عفة، ايه المانع ان احنا ناخد زيهم، يعني ناخد بكلامهم ونعمل ان بقى اهل عفة زيهم؟ طبعا هذا الكلام يعتبر حجة على الناس ديت. لما يكون امر عادة جاهلية وجاء الاسلام واقرها ولم ينكرها، يبقى معناها حكمها ايه دي في الاسلام؟ يبقى مشروع على الاقل، يبقى مش بدعة ولا ليس من الدين. يعني لان لو كان حراما او ممنوعا لمنعه الرسول، لانه كان موجود قبل بعثة الرسول، وجاء الاسلام والناس والنساء ينتقبن، بل زوجات النبي كنا منتقبات وزوجات الصحابة كذلك، يبقى كان موجود في عهد النبي والرسول ما انكرش. مش هنقول ان هو فرض يا عم، لكن من الدين. النهارده الناس يقولك دي عادة جاهلية، زي ما قالك الختان دي عادة فرعونية. طب مش معنى هنا بقى الفراعنة بقى وحشين؟ انا مش فاهم. يعني مش يعني ابناء الفراعنة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.